الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن من تفسير سورة الكهف، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: ذهب وفضة. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن جابر عن مكحول بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث من الحديث التي أوردها الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الكهف، لما يتعلق بقصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وفي آخر القصة ذكر الكنز الذي تحت الجدار الذي أقامه الخضر كما جاء في القرآن. وهذا الحديث فيه أن ذلك الكنز ذهب وفضة، أن ذلك الكنز ذهب وفضة. والحديث في إسناده يزيد بن يوسف الصنعاني وهو ضعيف، فهو غير ثابت، وهو لا شك أن الذي تحت الجدار هو كما جاء في القرآن كنز، ولكن من أي شيء هو؟ فالغالب أنه ذهب أو فضة وأنه مال، ولا يكون في الغالب من الأشياء التي تهلك أو تتلف بمضي الوقت، لا سيما مع حبسها أو احتباسها في داخل الأرض. فهو مال، لكن هل هو ذهب أو فضة كما جاء في الحديث؟ الحديث ما ثبت، لأن فيه يزيد بن يوسف الصنعاني وهو ضعيف مجهول أو ضعيف، لكنه غير حجة. فعلة الحديث هو هذا الرجل الذي دار عليه الإسناد في الإسنادين فيه يزيد بن يوسف الصنعاني. والصنعاني هذه ليست نسبة إلى صنعاء اليمن كما هو المتبادر، لأن الغالب أن النسبة إلى صنعاء اليمن، وهناك صنعاء دمشق، يعني مكان في دمشق أو قريب من دمشق قال صنعاء، وينسب إليه الصنعاني، ويقولون صنعاء دمشق، فهذا الصنعاني منسوب إلى صنعاء دمشق وليس إلى صنعاء اليمن. والذي يروي عنه دمشقي، والذي يروي وشيخه كذلك مكحول أو الثاني اللي في الإسناد الثاني، كل منهما شاميون. والعلة هو هذا الرجل الذي هو يزيد بن يوسف الصنعاني. نعم. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري، هو صدوق رواه الترمذي، نعم، وغير واحد عن صفوان بن صالح. صفوان بن صالح صدوق، ثقة، نعم، أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه التفسير. وعن الوليد مسلم، هو الوليد مسلم الدمشقي، هو ثقة، أخرج أصحاب في الستة. عن يزيد بن يوسف الصنعاني وهو مجهول ضعيف، هو ضعيف، نعم، أخرج له الترمذي وحده، نعم. عن مكحول هو الشامي وهو ثقة، أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن، نعم. عن أم الدرداء، أم الدرداء هي صغرى، وهي هجيمة تابعية، وهي ثقة، أخرج أصحاب في ستة. عن أبي الدرداء، وأما أم الدرداء الصحابية فاسمها خيرة وليس لها رواية، وإنما الرواية للتابعية التي تروي عن أبي الدرداء عن زوجها. أبو الدرداء أويمر رضي الله عنه أخذ أصحابه في الستة. قال: حدثنا الحسن بن علي حسن بن علي الحلواني الخلال ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى النسائي. عن صفوان بن صالح عن الوليد عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن يزيد بن جابر. وهذا هو هو هو هو الشامي وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مكحول بهذا الإسناد نحوه. نعم. فائدة من تفسير ابن كثير: وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يقول رحمه الله: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت به السنة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا. ولم يذكر لهما صلاحا، يعني وكان أبوهما صالحا، يعني هذا الكنز الذي لهما هو يعني كان أبوهما صالحا. وهذا يعني مثل ما قال ابن كثير وغيره أن الرجل الصالح يحصل أو تحصل ثمرات صلاحه لأولاده في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا مثل ما حصل في كون هذا الكنز حفظ لهم، وقوى الله ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في وصية لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وبالنسبة للآخرة مثل ما قال ابن كثير في رفع الدرجات في الجنة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال: حدثنا محمد بن بشار وغير واحد واللفظ لابن بشار قالوا: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السد قال: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستقون المياه، ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون: طهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسرا وعلوا، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تثمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي يتعلق بسد يأجوج ومأجوج الذي ذكره الله عز وجل في القرآن في قصة يأجوج ومأجوج في سورة الكهف، والذي بناه للقرنين، وقال الله عز وجل فيه: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا عليه ويصل إلى ظهره، وما استطاعوا له نقبا خرقا وثقبا بحيث يخرقوه. وجاء في هذا الحديث أنهم كانوا يعملون على خرقه ونقبه وثقبه، وأنهم يعملون حتى إذا لم يبق إلا القليل يقول كبيرهم ومرجعهم: ارجعوا وستنتهون منه غدا. فيأتون إليه من الغد وقد عاد كأشد ما كان، عاده الله عز وجل أشد ما كان. ثم انه يحصل في اخر الامر انهم يحفرونه ويفرقون حتى اذا بقي منه ما بقي قال كالعادة ارجعوا فتخرقونه غدا ان شاء الله فيستثني، ثم يأتون ويجدونه على حاله. وهذا في الوقت الذي يشاء الله ان يخرجوا على الناس وان يبعثهم على الناس فيخرجون، ويحصل منهم انهم يشربوا المياه ويفر الناس منهم، وكان ذلك في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد خروجه وخروج الدجال وقتله الدجال. ثم انه يصعد ومن معه يعني في الجبل في الجبال ويدعو الله عز وجل عليهم ويرمون بنشابهم ويقولون قتلنا أهل الأرض ونحن نقتل من في السماء، ويقولون ذلك علوا وعتوا وتجبرا وتكبرا، وترجع نشابهم مخضوبة مخضبة بالدماء. وهذا فتنة، يعني في فتنة لهم، وأن هذا يزيد في تكبرهم. ثم إن عيسى يدعو عليهم ويرسل الله نغفا وهو دود يكون في رقابهم فيهلكون مرة واحدة كموت نفس واحدة، فتنتن الأرض منهم، فينزل الله الماء الذي ينزل الله يبعث الله طيرا كبارا تحملهم وتلقيهم في أماكن بعيدة، ويرسل الله ماء فينظف الأرض منهم، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. وهذا الحديث يتعلق بالسد وبخروج يأجوج مأجوج، وأنهم يعملون على ثقبه ونقبه، وأنهم ما استطاعوا أن يفعلوه، وفي الوقت الذي يشاء الله تعالى أن يخرجوا على الناس يخرقونه ويخرجون على الناس ويشربون ما في طريقهم من المياه ويفسدون في الأرض ويهرب الناس عنهم، ثم بعد ذلك يهلكهم الله بهذه الطريقة التي جاءت موضحة مبينة في حديث نواس بن سمعان الطويل في صحيح مسلم في قصة الدجال وخروجه وقتل عيسى بن مريم له، ثم خروج يأجوج ومأجوج وما يجري منهم وما يحصل لهم، ثم تكون النهاية هذا الذي ذكره المصنف وشاهده في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، حيث يرسل الله نغفا وهدود يكون في رقابهم كما جاء في بعض الحديث في صحيح مسلم، فيهلكهم الله عز وجل كهلاك نفس واحدة، يعني أنهم يموتون جميعا دفعة واحدة وفي وقت واحد، فتنتن الأرض منهم وتأتي طيور كبيرة تنقلهم وترميهم في مكان بعيد، ثم أيضا يرسل الله المطر الذي ينظف الأرض منهم ومن آثار نتنهم، حتى أن دواب الأرض التي تأكل يعني هذه من هذه الجثث أنها تسمن وتشكر يعني من من من من من لحومهم ومن استعمالها للحومهم. أقرأ الحديث. قال في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى. قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه، فيخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم في السماء، فترجع مخضبة بالدماء أو مخضبة بالدماء، فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قصرا وعلوا، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم. ثم هذا الذي جاء من ذكر النشاب، و يعني بعض المتكلفين الذين يحكمون عقولهم في النصوص ويجعلون النصوص تابعة للعقول ولا يقبلون شيئا لا ترتضيه عقولهم، يتكلفون في حديث الدجال وما يعني وما جرى لأجوج ومأجوج مما جاء في السنة وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم ينكرونه. بل إن محمد فريد الوجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين ذكر في كتابه هذه الدائرة وقال إن حديث الدجال إنها موضوعة ملفقة كلها موضوعة حديث الدجال. ثم ضرب مثل بحديث نواس بن سمعان الحديث الطويل في صحيح مسلم وقال إن الذي وضعه قاصر نظر ما علم بأن سيأتي وقت يوجد فيه طائرات ويوجد فيه قنابل ويوجد فيه متفجرات وأن قال والذي وضعه لقصور نظره ظن أننا سيستمرون على النشاب والسيوف وأن ما درى أنه لن يأتي وقت إلا ويكون في كذا ويأتي وقت إلا وكذا وفيه الطائرات وفيه الدنميت والأشياء المتفجرة التي عرفها الناس فيما بعد. فتكلف وحكم على حيث الدجال كلها بأنها موضوعة ملفقة وضرب مثلا بحديث نواس بن سنان وأتى بهذا الشاهد وقال إنهم أن الذي وضعه لقصور نظره ما علم بأن سيأتي وقت تذهب هذه الأشياء وأن الناس يتحولون من هذه الأسلحة القليل ضعيفة أو اليسيرة إلى أشياء فتاكة وأشياء مهلكة. ولا شك أن هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين ومن نقص العقل لأن الذي أخبر في الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق لأنه لا ينطق عن الهوى بل هو وحي من الله عز وجل يوحيه إليه سبحانه وتعالى كما قاله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى. فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال وعن يأجوج ومأجوج وعن أخبار المستقبل لتجري قبل يوم القيامة كل ذلك حق وصدق وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يوجد ولا يلزم أن تلك الأشياء التي جدت أنها تكون مستمرة وأنها تكون باقية بل قد يرجع الناس إلى الدواب وإلى السيوف كما جاء في الحديث الذي فيه أن الدجال إذا خرج أنه يأتيهم الخبر وأنه يكون كذبا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن فيهم رجالا وأنه يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وكذلك معهم السيوف وسلاحهم السيوف. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الناس سيقاتلون على الخيل وبالسيوف وقد قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يوجد وهو حق وصدق وهو لا يقطع عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والواجب هو اتهام العقول وعدم اتهام النقول لكن الذي لا يظفر بالتوفيق يتهم النقول ولا يتهم العقول مع أن العقول أنفسها متفاوتة وأرجح العقول عقول الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وقد قبلوا هذه الأحاديث ورووها وأمنوا بها وصدقوا بها وما أنكروها وإنما أنكرها من ابتلاه الله عز وجل ممن خرج عن طريقهم وسار على خلاف نهجهم وإلا فكونهم رووها وحدثوا بها وآمنوا بها وصدقوا بها وهم أرجح الناس عقولا وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير وهم القدوة والأسوة لمن جاء بعدهم. لا شك أن من يأتي منكرا لما ثبت عن طريقهم ولما صح النقل به عنهم أنه جنى على نفسه وأنه ألحق الضرر بنفسه ونادى على نفسه بضعف العقل وبقصور العقل لأن النقول هي التي هي الأصل وغيرها هو الذي يكون تبعا لها. فالعقول تابعة للنقول وليست النقول تابعة للعقول بحيث تلوى أعناقها حتى تلحق أو حتى تتفق مع العقول القاصرة أو بعض العقول القاصرة لأن العقول نفسها متفاوتة العقول متفاوتة وقد يكون الإنسان في وقت من الأوقات عقله وما يكون في ذهنه يتفاوت، وقد يضحك على نفسه في كونه رأى رأيا سابق وينتقد نفسه بحيث كان يرى رأيا يرى أنه الحق ثم تبين له أنه غير صحيح وأن الحق بخلافه. ولهذا في صلح الحديبية جرى من بعض الصحابة أنهم تأثروا وتألموا من الصلح الذي رأوا فيه غضب على المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وبعض الصحابة تأثر ومنه عمر رضي الله عنه بعض الصحابة. ولهذا قال بعض الصحابة في, في, في, في, في, في الحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وكون بعض الناس أراد أن تستمر الحرب وأن لا تنتهي، قال يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. ثم ذكر قصة صلح الحديبية وأنهم كانوا يرون ذلك الرأي الذي رأوه وهو على خلاف ما, ما, ما, ما, ما صالح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وبعد ذلك تبين أن المصلحة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من جملة الصلح أن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا يرد إلى يعني لا يرد، ومن ذهب إلى الكفار فإنه يرد. وهذا هو الذي أثر على بعض الصحابة، لكن النتيجة أن الذين هم مسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذين جاءوا من مكة هاربين، والرسول ما قبل دخولهم المدينة وكونهم في المدينة بناء على الشرط، وهم ما أرادوا أن يرجعوا إلى مكة فذهبوا وصاروا على الساحل وكانوا يعترضون العير التي تأتي، حتى نفس الكفار هم الذين تألموا وتأثروا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقبلهم. فصارت النتيجة أن هذا الذي كان يراه بعض المسلمين أن فيه غضابة وفيه نقص على المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم وافق عليه وصارت الخيرة به، فصار يعني بعضهم يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. الإنسان قد يقول قولا ويرى أنه الحق والحق بخلافه، الحق بخلافه. فهذا المسكين الذي تكلف وقال أن حديث الدجال كلها موضوعة ملفقة، وأن حديث النواس بن صنعان الذي وضعه هذا قاصر نور، هذا كله من الخذلان. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحابه في الستة، وهو شيخ لأصحابه في الستة. عن هشام بن عبد الملك وهو أبو الوليد الطيالسي، يذكر بكنيته فيقال أبو الوليد، وهذا يأتي كثيرا ويأتي باسمه كما هنا هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد الطيالسي، وهذا من أنواع علوم الحديث معرفة كنى، معرفة الكنى، لأن فائدة ذلك ألا يظن الواحد واحد شخصين، فإذا جاء أبو الوليد في موضع ثم جاء هشام بن عبد الملك في موضع، الذي لا يعرف أن هشام بن عبد الملك كنيته أبو الوليد يظن أبو الوليد شخص وأن هشام بن عبد الملك شخص آخر، وأن هشام بن عبد الملك شخص آخر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي عوانة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي رافع. أبو رافع هو الصائغ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حديث أبي هريرة. عن حديث أبي هريرة يعني عن أبي هريرة في حديثه في قصة السد، وفي بعض هذا ليس في ذكر الحديث، وإنما هو عن أبي رافع عن أبي هريرة. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. يقول كيف الجمع بين هذا الحديث وما مر من حديث فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق بين أصابعه؟ يعني هذا لا يتنافى، لأنه يعني معناه في شيء يسير، يعني إن شيء يسير يعني مقدار يعني هذا الذي الحلقة التي تكون بين يعني الأصابع. فأقول لا ينافي لأن هذا شيء يسير لا يمكن معه خروج، وأما هذا خروج خرجوا معه. جاءت عدد من الأسئلة في السد عن وجوده، وهل هو سد الصين وهل هم من أهل الصين؟ بعض الناس بعض العلماء يعني يقول أن المقصود بيأجوج وماجوج هم يعني تلك الأمم الكافرة من الصين والروس وغيرهم، وبعض أهل العلم يقول أنهم ليسوا هم، وإنما هم يعني خلق وراء السد، وإذا شاء الله عز وجل أن ينتهي السد فإنهم يخرجون على الناس، يخرجون على الناس ويمرون ببحيرة طبرية ويشربونها، ثم الذين بعدهم يقولون كان ها هنا ماء أو كان في هذا ماء، ويعني لهم شأن عظيم وخطر كبير والناس يفرون منهم، وخروجهم إنما يكون في ذلك الوقت. ولهذا قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني بعدما جاء حصل اندكاك، ثم ما يقولون أن الاكتشافات ما حصلت وأن الناس يعرفون كل شيء. معلوم أن صحراء سيناء كانوا فيها بني إسرائيل 40 سنة يهتفون في الأرض، وما اهتدى إليهم أحد وما اهتدوا إلى أحد، فالذي جعل هؤلاء يبقون في هذه الصحراء الواضحة التي ليس فيها مخابئ، وإنما هي أرض مستوية وهم يتيهون ولم يهتدي إليهم أحد وهم لم يهتدوا إلى أحد 40 سنة، قادر على أن يجعل هؤلاء لا يهتدي إليهم أحد حتى يأتي الوقت الذي يشاء الله أن يخرج على الناس كما جاء في القرآن. قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن ابن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ذكره عند يعني هذه الآية في آخر سورة الكهف، وأن الله عز وجل إذا جاء يوم القيامة أنه ينادي منادي من عمل عملا أشرك فيه غير الله معه فليطلب ثوابه وجزاؤه من ذلك الذي أشركه مع الله، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا يدل على أن العمل لابد في قبوله أن يكون خالصا لله لا أن يكون لغيره فيه نصيب ولا فيه له يكون فيه إشراك لغيره، بل يجب أن يكون خالصا لله، لأن العمل المقبول عند الله هو يتوفر فيه أمران، أحدهما الإخلاص وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، يعني مقتضى شهادة لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة خالصة لوجهه، وأن لا يشرك معه أحد في العبادة، وأن لا يشرك معه أحد في العبادة. والأمر الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن العمل ولو كان خالصا لله إلا أنه إذا كان مبنيا على بدعة ولم يكن مبنيا على سنة فإنه مردود على صاحبه، كقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وهذا لفظ متفق عليه، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمره رد. فشرط قبول العمل عند الله أن يكون لله خالصا وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن مقتضى شهادة لا إله إلا الله الإخلاص، ومقتضى شهادة الرسول أن محمد رسول الله المتابعة، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وأن يتبع ويسار على نهجه وتصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع وبما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن من عمل عملا وأشرك فيه مع الله غيره فإنه مردود عليه وأنه لا ينفع صاحبه عند الله، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له سبحانه وتعالى خالصا ولم يشرك معه غيره فيه. والحديث في إسناده زياد بن مينا وفيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد كثيرة تدل على ما دل عليه، وهو أن الذي يشرك مع الله غيره أن عمله لا ينفعه، وأن الله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشرك، وأن من عمل مع عمل أشرك فيه مع غيره فإن الله تعالى يتركه وشركه. وقد جاءت أحاديث تدل على ما دل عليه هذا الحديث، فهو إن كان في إسناده مقال إلا أن له شواهد تدل على صحته وثبوته. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن بكر البرساني هو صدوق قد يخطئ قال إلى أصحاب الكتب، عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم قال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه وهو ثقة قال البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن مينا وهو زياد بن مينا وهو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه، عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة وهو صحابي أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب. ومن سورة مريم قال حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نجران فقالوا لي: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما كان، فلم أدري ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. ثم رد أبو عيسى الأحاديث المتعلقة بتفسير سورة مريم، ويكره هذا الحديث الذي فيه الذي فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، وأن نجران قال: إنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون، وقد كان بين هارون اللي هو أخو موسى وبين عيسى قرون، فكيف يقال يا أخت هارون؟ وهذا مثل هذا السؤال، يعني هذا يجعل أو يبين أن ما جاء في حديث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وقوله: إنك تأتي قوم أهل كتاب، أهل كتاب، يعني من أن يكون عندهم علم وأنه يستعد لمن كان عنده علم حتى يكون الجواب حاضرا عند من يبعث إليهم، لأن هذا من جملة الأسئلة التي سألها يعني أهل نجران، وكان هناك نصارى، فقال: ألستم تقرؤون؟ وهذا فيه اعتراض وبيان أنكم تقولون اختارون، مع أن هارون في زمن متقدم ومريم في زمن متأخر، وهارون هو ابن عمران ومريم بنت عمران. فقال: يا أخت هارون، يعني معناها أن إذا كانت أخت هارون ابن عمران، هارون عمران قديم، هو أخو موسى، وبين موسى وعيسى يعني مسافة طويلة، فقال: لم أدري ما أقول، ما عنده جواب. فلما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن هارون الذي جاء في سورة مريم غير هارون الذي هو أخو موسى، وأنهم كانوا يسمون على أنبيائهم والصالحين منهم، يعني فهذا اسم لشخص سمي على ذلك النبي سمي. وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية وأن هارون هذا ليس أخا موسى وإنما هو هارون في زمني يعني وسواء أخا لها أو قريبا منها لأنه قد يطلق على الأخ مثل هذا وإن لم يكن أخاه مثل قال يا أخا العرب يا أخا كذا يعني فقد يكون أخا لها وقد يكون ليس بأخ لها لكن المهم أن يكون في زمانها وأن هذه التسمية إنما هي مما ساروا عليه ومما ألفوه في كونهم يسمون بأسماء أنبيائهم وعلى هذا فيكون هذا اسم لشخص في زمن مريم على سمي على اسمي أو باسم ذلك النبي الكريم الذي هو موسى بن عمران أخو موسى هارون بن عمران أخو موسى بن عمران وبعض أهل العلم يقول إن المقصود أن هارون أنه أخو موسى وأن المقصود بقوله أخا يا أخت هارون ليس مقصود الأخوة التي هي الأخوة في النسب القريب بل كما يقال يا أخ العرب أو يا أخ تميم أو فلان أخو تميم حيث يكون منهم وإن لم يكن وقالوا إن مريم إنها من نسل هارون أخو موسى لكن ما دام جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب على هذا السؤال وأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم أنا مقصود رجل سمي في زمن مريم باسم هارون النبي سمي هارون باسم النبي هارون الذي هو أخو موسى فهذا فيه السنة بين في القرآن ووضحته وأن هذا الإيراد وهذا الاعتراض الذي أورد على المغيرة بن شعبة رجع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وبين له الجواب وفي هذا أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أنه لا يجيب بشيء ليس مبريا على علم وأنه يرجع إلى أهل العلم لأن المغيرة رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره والرسول عليه السلام أخبره بأن أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم قال حدثنا أبو سعيد من الأشج هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عبد الله بن سعيد الأشج هو محمد بن المثنى محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة عن ابن إدريس ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي إدريس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن علقمة بن وائل علقمة بن وائل بن حجر وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن أخرج البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن عن المغيرة بن شعبة وقد ذكر الحافظ في ترجمته أنه لم يسمع من أبيه والصحيح أنه قد سمع من أبيه وعند مسلم له بعض الأحاديث يعني في رواية عن أبيه ومسلم يعني لا يروي إلا ما كان صحيحا متصلا فالذي لم يسمع من أبيه عبد الجبار أخوه وأما علقمة فإنه سمع من أبيه الصحيح أنه سمع من أبيه وفي صحيح مسلم بعض الأحاديث من رواية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة التقى في رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذرهم يوم الحسرة قال يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويقال يا أهل النار فيشرئبون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجع فيذبح فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى هذا الحديث إذا قال لعجل وأنتهم يوم الحسرة. ويوم الحسرة قيل يوم الحسرة لأن لأن لأن كل يحصل له حسرة وندم، فالمنحرف والضال يحصل له التحسر لأنه لم يهتدي ولم يوفق ليحصل له التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، ومن كان موفقا كونه لم يزدد، يعني يندم لكونه لم يحصل له زيادة حتى تحصل الرفعة عند الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذبح الموت بين الجنة والنار، وأن أهل الجنة يعني يقال تعرفون هذا فيعرفونه، ويقال لأهل النار تعرفوا يقرفونه ثم يذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود إلا موت، ويا أهل النار خلود إلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا على ما هم عليه لأنهم سيستمرون إلى غير نهاية، ويزداد أهل النار تحسرا وحسرة لأنهم سيبقون إلى غير نهاية في هذا العذاب، أنهم سيبقون إلى غير نهاية في هذا العذاب. والحديث يعني في إسناده ضعف، ولكن له شواهد صحيحة جاءت في البخاري ومسلم فيما يتعلق بذبح الموت. وأما ذكر الذي جاء في آخره الذي أن هؤلاء لولا أن كتب لهم الحياة لماتوا فرحا وهؤلاء لماتوا حزنا وجزعا، جاء من هذا الطريق التي فيها ضعف، في أن فيها نصر النضر بن إسماعيل. الطريقة الثانية فيها عطية، فيها طريق ثاني نميت. ها؟ ذكر طريقا واحد طريق واحد نعم، يعني بعد هنا في طريق ثاني بعد الحديث حديث آخر ورفعناه مكانا عليا. لا نعم، إذن فيه النضر بن إسماعيل هذا فيه كلام، ولكن يعني ذكر الموت وذبح الجنة والنار وأن هؤلاء يشربون هذا جاء يعني في الصحيحين، وهذه الزيادة التي أنهم يموتون فرحا ويموتون ترحا هذه جاءت من هذا الطريق الذي فيه هذا الرجل الذي هو النضر بن إسماعيل. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة عن النضر بن إسماعيل ليس بالقوي قدره الترمذي والنسائي. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله ورفعناه مكانا عليا. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. قال وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهذا حديث حسن وقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهمام وغير واحد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله وهذا عندنا مختصر من ذلك. ثم يبعث هذا الحديث وقوله ورفعناه مكان عليا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه ليلة المعراج في السماء الرابعة رأى إدريس، وقد رأى الأنبياء في كل سماء يرى فيها عدد من الأنبياء، يعني الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كلها يرى فيها أنبياء، وكان مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن إدريس أنه رآه في السماء الرابعة فإذا قوله من ورفعناه مكانا عليا يعني هذا يعني كونه في السماء الرابعة هذا مكان علي، وأن الله تعالى رفعه مكانا عليا، وبعض أهل العلم يقول أنه رفع حيا ولكنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي رفع حيا هو عيسى فقط، أما غيره فلم يأتي شيء يدل على رفعه. وقوله ورفعناه مكان عليا لا يدل على أن رفع حيا، لأن هذا يحتاج إلى ثبوت، ولم يثبت في ذلك سنة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، وإنما هو ممن رفعه الله عز وجل كما رفع غيره، ممن رفعه الله كما رفع غيره. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن الحسين بن محمد، هو من بهران وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس، قتادة بن دعامة أخرج أصحاب الكتب الستة، وأنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال ورواه سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهمام، همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحاب الكتب. حدث عن أنس عن مالك بن صعصعة، مالك بن صعصعة رضي الله عنه روى عنه أنس حديث الإسراء الطويل، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول السائل إذا كان الله رفع إدريس كما رفع غيره في السماء الخامسة والسادسة والسابعة، فما سبب تخصيصه بهذا المنقبة؟ ما يعني يدل على أنه خص بهذه المنقبة وأنه ما رفع إلا هو، لكن أخبر عن رفعه فلا يؤثر ذلك أو لا يعارض يعني يكون غيره رفع. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر الآية. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر نحوه. ثم ورد هذا الحديث يقول الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وأن سبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما كنت تزورنا، يعني أنه يريد أن تكون الزيارات ونزوله إليه كثيرا أكثر مما هو موجود فأنزل الله عز وجل: وما تنزل إلا بأمر ربك، يعني أن نزوله إنما هو بأمر الله، ليس بيده أن يقلل وأن يكثر في النزول والمجيء للرسول عليه السلام، وإنما هو ممتثل لأمر الله. هو رسول كريم، هو الرسول الملكي الذي يرسله الله للرسول البشري بالوحي، فهو رسول يذهب بالرسالة حيث أمره الله أن يذهب، ولا يستطيع أن يقلل ولا أن يكثر هو، وإنما هذا إنما هو لله سبحانه وتعالى الذي يرسله حيث شاء. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد، هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن يعلى بن عبيد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن ذر، هو ثقة أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن أبيه ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريث، حسين بن حريث أبو عمار ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رجله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. قال: هذا حديث حسن، ورواه شعبة عن السدي فلم يرفع. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. وقد فسر الورود بأنه المرور على الصراط كما جاء في هذا الحديث، وأن الناس متفاوتون في المرور، منهم من يمر كالبرق كخاطف كلمح البرق، ومنهم من يمر كحر الفرس يعني جري الفرس وعدوه، ومنهم من يمر كالراكب في رحله يعني على بعيره، ومنهم من يكون كشد الرجل يعني جري الرجل وكونه يعدو ويسرع، ومنهم من يكون كمشي الرجل يعني يمشي بدون عدو. فالناس مثل هذا التفاوت بحسب تفاوت الأعمال، فمنهم من يمر بسرعة خاطفة، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنه دون ذلك، وهكذا ومنهم وهكذا. فالحديث بين كيفية المرور على الصراط، وأن الصراط منصوب على متن جهنم، والذي يذهب إلى الجنة الطريق هو عن طريق النار، لا يذهب إلى الجنة إلا عن طريق النار. والجسر منصوب على جهنم على ظهرها وعلى متنها، فمن تجاوزه وصل إلى الجنة، ومن خطفته الكلاليب التي في الصراط فإنه وقع في النار، ومن وقع فيها وهو من أهل التوحيد فإنه لا يستمر فيها ولا يخلد فيها، بل يعذب فيها على مقدار جرمه، ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها، ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. فيفسر بأنه المرور على الصراط، وفسر بأنهم يدخلونها وتكون عليهم بردا وسلاما، وأنهم لا يعني يحصل لهم العذاب فيها. لكن الواضح والذي هو بين هو كما جاء في بعض الأحاديث في هذا الحديث وغيره، أنه المرور على الصراط، وأن ولوجهم إياها إنما هو مرورهم على ظهرها، لأن من مر على ظهرها يصدق عليه أنه دخلها، لكن منهم من يدخلها يعني يمر عليها كالبرق، ومنهم من يمر كسرعة الفرس، ومنهم من يمر كالراكب على البعير، ومنهم من يمر كالرجل الذي يجري ويعدو، ومنهم من يمر كالرجل الذي يمشي، كما جاء مبينا مفصلا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالدخول هو المرور على الصراط، وإنكم إلا واردها، أي المرور على الصراط. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى، هو ثقة أخرج أصحابك في الستة، عن إسرائيل ثقة أخرج أصحابك في الستة، عن السدي، السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له صديق يهم. نعم. له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مرة الهمداني وهو مرة الطيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الهذلي صاحب رسول الله عليه السلام، أخرج حديثه أصحابك في الستة. ورواه شعبة عن السدي فلم يرفع، ورواه شعبة عن السدي شعبة بن الحجاج فلم يرفعه، ولكن لا تنافي بين الموقوف والمرفوع، لأن الموقوف له حكم الرفع، لأنه ليس مما للرأي فيه مجال. يقول: حفظك الباري، جاء أن ابن الزبير شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تمسك النار إلا إبرار القسم، أفلا يدل هذا على أن معنى الورود هو الدخول؟ تحلة القسم جاء يعني في حديث آخر، تحلة القسم، وقد فسر بأنه يعني يعني يعني الشيء اليسير الذي هو مر على الصراط, يعني مر على الصراط هو دخول, هو دخول, وكونه يعني يأتي على يمر عليها فوق متنها قال ورود وقال دخول, ما في تنافي بين يعني بينه وبين ذكر الورود, ذكر المرور على الصراط. وهذا الذي ذكر ما أدري عن صحته, هذا الذي ذكر وكان الشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري عن صحته. لكن تحلة القسم جاءت في حديث صحيحة, يعني في قضية من كان له أولاد يعني كذا لا تمسه النار إلا تحلة القسم, أو من مات له أولاد, أي ورد في حديث صحيح ذكر تحلة القسم. هنا هذا التعليق الذي ذكره الترمذي لما قال ورواه شعبة عن السدي فلم يرفع, إيه؟ يعني أراد أنه موقوف على ابن مسعود. نعم موقوف على ابن مسعود يعني من نفس الطريق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإن منكم إلا واردها قال يردونها ثم يصدرون بأعمالهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن السدي بمثله. قال عبد الرحمن قلت لشعبة إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة وقد سمعته من السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعه. ما أدري وجه كون شعبة يعني ترك يعني هذه الرواية المرفوعة, لكن نفس الرواية الموقوفة هي في حكم المرفوع, لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة عن شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود هذا هو الموقوف ذكر إسناده. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول السائل أحسن الله إليكم هناك مطوية أو معلق يعلق على بعض أبواب المساجد وهي تصف حالة الإنسان بعد الموت, فالمؤمن موضوع له خط أخضر والكافر موضوع له خط أحمر, وهذا التخطيط يمران الخط الأخضر والأحمر بالقبر وعذابه والشفاعة والحوض ثم يفترقان إما إلى جنة وإما إلى النار, فما رأيكم في تعليقها؟ والناس يعني ما يفهمون هذا إلا بهذا الخطوط, كل ذلك لا حاجة إليه وكل هذا من التكلف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه, قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض في أهل الأرض, فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا, فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة في قول الله عز وجل أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, يعني مودة ومحبة في قلوب الناس وقبول عند الناس. وقد أورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال أني أحب فلان فأحبه فيحبه ثم ينادي في أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا هو معنى قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, يعني محبة ومودة في قلوب الناس. وهذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل كذلك حديث البغض المقابل لهذا ففيه إثبات صفة الحب والبغض لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى, وأنه ينادي جبريل ويأمره بأن يحب ويبغض, ومحبة جبريل وبغضه تابع لمحبة الله عز وجل وامتثال لأمره. ثم ينادي في أهل السماء بأن الله يحب فلانا ثم يوضع له القبول في الأرض, بأن يجعل الله في قلوب الناس مودة ومحبة له. فهذا في تفسير أو في تفسير السنة للقرآن في بيان قوله سيجعل لهم الرحمن ودا, وأن ذلك يكون عند الملائكة ويكون أيضا عند أهل الأرض يودونه ويحبونه بسبب إيمانه بالله عز وجل والأعمال الصالحة التي عملها. نعم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة, عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب كتب وروايته في البخاري مقرون, عن أبيه عن أبي هريرة وأبو صالح وأبو صالح ذكوان السنان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. نعم. وقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هو صدوق يخطئ وهو البخاري وابو داود والترمذي والنسائي, عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد, فقلت لا حتى تموت ثم تبعث, قال إني لميت ثم مبعوث, فقلت نعم, فقال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك, فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش نحوه قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ودويت هذا الحديث في قوله عز وجل أفرأي الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا, وأن سبب نزولها أن العاص سهمي والد عمرو بن العاص رضي الله عنه ولم تحصل له الهداية ومات على الكفر, فهو عمرو الصحابي عمرو بن العاص هذا أبوه, وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه كان له دينا عليه فجاء يتقاضاه إياه يطلب منه الدين الذي عليه, قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد, وكان من المؤمنين, فقال لا حتى تموت وتبعث, يعني أنه لا سبيل إلى هذا الطلب الذي طلبه, وكان ينكر البعث, قال وأنا سأموت وأبعث, قال نعم, قال إذن يكون إن لي مالا وولدا وأقضيك, وهذا التهكم بما قاله له وإنكار للبعث. وأنزل الله عز وجل أفرأت لي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان, ابن أبي عمر هو العدني وهو صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه, وسفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن الأعمش عن أبي الضحى, أبو الضحى هو مسلم بن صبيح ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن مسروق, مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج أصحاب البخاري في حلقة أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن, عن أبي معاوية, وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول فائدة في تحلة القسم كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحد من المسلمين له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. نعم, وهذا الحديث أقول تحلة القسم جاءت في هذا الحديث الصحيح. وحادثة ابن الزبير أنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الدم ليشربه ليرميه فشربه، ذكر ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام. ما يكفي، أقول ما يكفي ذكره في تاريخ الإسلام ولا في غيره حتى يصح به الإسناد. فائدة أخرى، يقول الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عند حديث 1735 ذكر أن الإشكال بين الآية والحديث، فما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا له نقبا والحديث يحفرون في السد. قال الآية تتحدث عن الماضي والحديث عن المستقبل. قال وابن كثير في التفسير أخطأ، ووجدت في البداية والنهاية أنه رجع مثل ما رجحنا. شلون عيد كذا؟ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني قبل زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني المدة التي قبل زمنه صلى الله عليه وسلم. هذا أن الآية تتحدث عن الماضي. نعم. والحديث الذي مر معنا أنهم يحفرون فيه. نعم. يتحدث عن المستقبل. نعم. قال وابن كثير في التفسير أخطأ. نعم. ووجدت في البداية والنهاية أنه رجح مثل ما رجحنا. لأن قضية النفي أنه كان الماضي، ثم أيضا قول فتح اليوم الردي ما جوج وما جوج كذا في زمنه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.